سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل مصرنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما، واحفظ أرضها واحفظ جيشها واحفظ أمنها من كل مكروه وسوء يا الله أكبر. لا من ولا بطر. الله أكبر. لا من ولا بطر ولا اختلاق ولا زور ولا هزر. الله أكبر. ما شعت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو القمر. ليؤمن الجاحد المفتون معتذرا ويهتدي بضياء من كفر. لكن وهل بعد عصر المعجزات يرى؟ لكن وهل بعد عصر المعجزات يرى من ينكر الرحلة الكبرى؟ ويدعي أنها رؤيا قد انطلقت، ويدعي أنها رؤيا قد انطلقت في الحلم ما شابها صحو ولا سفر. وتلك معجزة المختار وتلك معجزة المختار كرمه بها إله عظيم الشان مقتدر. فلا الهواء هواء عند من عرفوا ولا المكان مكان عند من نظروا. فلا الهواء عند من عرفوا ولا المكان مكان عند من نظر. وإنما الله جل الله للمصطفى رحلة في طيها عبار. أراه من مكة للشام طائفة من الخلائق للواعين مدكر ومثلت لرسول الله أمته وواجهته لدى إسرائيل صور حتى أتى القدس فاصطفت بمسجده جماعة الرسل حين استعلن القمر. هناك حيث رأى ما لا يكيفه عقل ولا يحتويه في الورى بصر. وكرم الله طه حيث خاطبه من غير وحي وصح الخبر صلاة والسلام عليك.